اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. تحيرت فيه فكيف السبيل لوصل الحبيب النزيه الجليل، لوصل الحبيب النزيه الجليل، فما أبتغيه عزيز جليل، فما أبتغيه عزيز جليل، فما الرأي فيه دلوني